يقول السائل: بعض الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكر عليهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل الأعمى أن يتوسل به في الدعاء ليرد الله بصره، فهل هذا دليل؟ قل لهم إن صح الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوسل إلى الله بأن يستجيب دعوة نبيه له، ما أمر يتوسل بذات النبي. هذا إن صح الحديث، فإنه أمر الأعمى بأن يدعو ربه يتوسل إليه بأن يستجيب الله دعوة نبيه له، ما توسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل لما جاء وقد أصيبوا بالقحط وقلة المطر والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وش قال لما دخل يوم الجمعة والإمام يخطب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، هلكت الأموال وضعفت وانقطعت السبل وجاع العيال، فاستسق لنا ربك. ما قال اسقنا يا رسول الله، ادع يا رسول الله أغثنا، استسق لنا ربك. سأل الرسول وهو حي الرسول، فكيف عاد وقد مات حي؟ ما قال يا رسول الله أغثنا أنقذنا من هذا القحط، قال لا، استسق لنا ربك. وكذلك الرجل الآخر لما جاء الجمعة الثانية وقد زاد المطر، لأنه دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ربه في الحال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأمطروا من الجمعة إلى الجمعة ما توقف المطر. جاء رجل آخر أو هو نفسه وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يوقفها عنه. ما قال يا رسول الله وقف عن المطر، يعرف أنه ما ينفعه إلا الله وأن الرسول يدعو ربه. فالذي يقول أنه فلان يتوسل بالرسول، لا، ما توسل به. كيف يتوسل به والله يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. إذا كان ما يملك لنفسه كيف يملك لغيره؟ فكر بعقلك، إنسان ما يملك لنفسه شيء يملك لغيره؟ ما عنده، ما يملك. قل إن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء. هذه آيات يقول لنبيه: ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر لمن؟ فكر بعقولكم وحسنوا عقيدتهم، أصلحوها واتركوا الخرافات والشبهات والقول والقيل الذي أضر بالناس وأهلكهم بسبب الجهل. الصحابة رضي الله عنهم إذا أصيبوا بكرب ما راحوا يقول يا رسول الله، لو أنه ينفع، عارفين أنه ينفع، كان هم يتوسلون، يستسقون، يدعون ربهم. ما قالوا يا رسول الله أنقذنا، لا في حياته ولا بعد وفاته. فاستغيثون ربكم فاستجابه: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الآيات والأحاديث ما تتناقض أبدا، ما يجي حديث يناقض آية ولا آية تناقض آية الأخرى أبدا. حسن الله عليك. سألنا يقول: ما حكم نرى كثيرا من الناس يشرب بعد أذان، بعد التكبيرة الأولى من الأذان، فما حكم من شرب ركاسة واحدة بعد أذان الفجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن سمع الأذان والقدح بيده أن يكمل شربه، ولكن إذا أذن وأنت لم تأخذ الماء فمن باب الاحتياط والاطمئنان على صحة الصوم ألا تأخذ جديد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا أذن ابن أم مكتوم خلاص معناه ما عاد أحد يشرب. وأنتم حسب ما نسمع من التقريرات أن التقويم يقرر أو يحدد الأذان بالصبح، فلذلك لا ينبغي أن الإنسان إذا سمع الأذان أن يأكل أو يشرب جديد. هذا هو الذي يجب الإنسان يجعله نصب عينيه. سمعت الأذان خلاص، إن كان معك الماء اشرب. نعم. يقول السائل أنه معلم، يقول ما حكم إعطاء الطلاب المهملين في الدراسة درجاتهم لا يستحقونها حتى ينجحوا؟ هل هذا من الأمانة؟ الظاهر أنك عارف أن الجواب، لولا أنك عارف أن الجواب ما سألت. إلا هذه من الخيانة، ما نجح كيف تعطيه درجات؟ تكذب، ما نجح، ما نجح ما يستحق درجات. هذا غش، غش إلى الأبد، لأنه ينتقل إلى الصف الثاني وهو ما يعرف شيء، وسيستمر معه الجهل والضعف إلى أن يتخرج، ثم لا ينفع بشيء. إن ولي أمر ما نفع، وصار خائن وغشاش، والأساس أنت. من باب التيسير للطلاب، تيسير لا، هذا غش للأمة كلهم، هذا غش للأمة، غش أول للطالب نفسه، لأنه أظهر له بأنه يستحق النجاح، والحقيقة أنه ما يستحق. دعه يرسب حتى إذا كان صحيح له رغبة يأخذ عذر السنة الثانية. أحسن رأيك. سأل سؤال طويل، يقول ملخص السؤال، يقول أنه كان مع جماعة في بلاده تدعو إلى الأخلاق الفاضلة وإلى دعوة الناس، وبايع على تلك الدعوة ومشى معهم سنوات عديدة، وكان يستغيث بغير الله وينذر غير الله، ولم يكن أحد ينكر عليه، مع أنه استمر مدة طويلة، حتى أن الرجل المؤسس لهذه الجماعة قبره داخل إحدى المساجد، ولا أحد ينكر على هذا الفعل، ولم يتبين له العقيدة الصحيحة إلا عندما جاء إلى هذه البلاد. ويقول ما حكم فعله الذي كان يفعله من قبل عندما كان يعمل تلك الأعمال الشركية، وهل يستمر مع هذه الجماعة؟ كيف يستمر؟ عرف أنهم يستغيثون بغير الله، وأنه صار مثلهم ومعهم، وأن المؤسس لهذه الجماعة قبره موضوع في المسجد، وربما كان يطاف به أو يدعى. كيف ما دام انك عرفت انك على باطل، كيف تسأل تقول هل استمر معهم؟ تعرف انهم على باطل وعرفت الحق الآن وتريد ان ترجع لهم، عليك انك تبرأ منهم وترشدهم ان كان فيهم خير يقبلون الحق، وتبرأ منهم تتجنبهم ولا تسير معهم، لانك عرفت الحق. استغاثة بغير الله شرك أكبر. يقول هم يدعون إلى الله عز وجل وينشرون الأخلاق الفاضلة. يدعون إلى الله بتوحيد الربوبية، هذا المعروفين توحيد الربوبية. إذا قيل مش معنى لا إله الله، قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله. ويقولون لا، توحيد الألوهية يثير خلافات ونزاعات بين الناس، لا تدعون الناس إليه. هذا لا أجهل ما يكون، العلماء حذروا منهم، العلماء حذروا من هذه الطائفة وقالوا إنهم ليس عندهم شيء من العلم وأجهل ما يكون في توحيد الألوهية، عندهم توحيد الربوبية الذي يعرفه أبو جهل وأمثاله. فلو كانوا صادقين ما دعوا غير الله ولا استغاثوا بغير الله ولا اقتدوا بإنسان يعظمون قبره يدفن في المسجد. على كل حال الواجب علينا أن نخلص العبادة لله ظاهرا وباطن، ونصدق مع الله، ونستقيم على دينه، ونسأل عما جهلنا، ونسأل ربنا الثبات. هذا هو الواجب علينا. وإذا رأينا إنسان جاهل نرشده وندله، إن قبل فهذا الواجب عليه، وإذا لم يقبل برئت الذمة وقامت الحجة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.